في هذه الأيام الصور المجسمة على بعض العمائق، ومنها الصور في الأسد من شعار ساعات أوريال كمال هذا المسجد وغيره، فما حكم ذلك؟ لا يجب أن أصدر لأن الحيوانات يعني ولا بني آدم ولا لا على البيوت ولا على غير البيوت والأبواب والأبواب لا يعني هذا فلا بالأصدر إلا قمشتها لا أصدر البيت في الإحلال لا يعني فعل مصور على الأبواب وعلى الأبواب لا مجسمة ولا لا مجسمة لا يجب أن يعني هذا لا بد يبلغ الناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.